معي تثنى يا ملاد الروح يا ملاد الروح والشوق غنى وغنى مع حمام الدوح مع حمام الدوح يا أرضي آدم وحواء وامتداد الجيل يرضى الوفاء والمروة من سنين الفيل يرضى الحرم والنبوة والوحي جبريل والوحي جبريل يا أرضي آدم وحواء وامتداد الجيل يرضى الوفاء والمروة من سنين الفيل يرضى الحرم والنبوة والوحي جبريل والوحي يا مكة جمعي تثنى يا ملاذ